بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إلى الآن. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث السابع عن أبي عبيدة بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهدنا إلى النار. لسنا مع أربعين، وقفنا عند الحديث السابع الذي أطعمت لي على مسمعه، وهو حديث أبي رقية ابن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ في رواية ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا الحديث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث له شأن عظيم، لأنه ينص على عناد الدين وقوامه، وهو النصيحة، وهو النصيحة. وقد تكون هذه النصيحة كما سنبين إن شاء الله تعالى على التفصيل الذي ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالنصيحة، إلا أن مصبها ومدارها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي طبعا من أهم الأشياء التي لا بد لكل أمة العمل بها، وخصوصا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، واكتسبت تلك الخيرية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن الخيرية المكتسبة هنا إنما سببها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما من أمة تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عمها البلاء والأوجاع والأمراض، وحل عليها العقاب، وحل عليها العقاب. ولا دل على ذلك مما ورد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن تلك الأمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى إليها الملائكة ليقلبوا سبيلها عليها. قالوا: إن بها رجلا صالحا. قال: فبه فابدأوا. فبه فابدأوا. لماذا؟ لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا المسألة ليست مسألة هينة رغم صلاح ذلك الرجل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، علينا أن نشمر. فلا بد من الأمر بالمعروف، ولا بد من النهي عن المنكر، وهذه هي الخيرية المكتسبة. فلو زالت يعني السبب زالت الخيرية معها، بقول الله جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا به هو قول صلوات ربي وسلامه لعائشة قالت أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون قال إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث فلا شك أنه سيحل الهلاك عن القوم وليس خيار هناك. وقال عليه الصلاة والسلام ثم يبعث الناس على نيته ثم يبعثون على نيته. طيب إذا وقف عدلي أن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في مسألة النصيحة ومسألة الإنكار هل هناك فرق بينهما على خلاف طبعا بين أهل العلم في المسألة؟ الشيء عندنا عن أبي مقتدة تميم بن أوس الدامي هذا ابن خارجة الدامي والدار نسبة إلى بطن من لحم بل يقال الدامي اللحمي الدامي اللحمي كان نصرانيا أسلم في السنة التاسعة للهجرة وحسن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه حيث أنه كان يختم القرآن في ثمن لا إله إلا الله ثمان ليالي وهو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا هو الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المفارقة الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يروي عنه لأنه حصل له قصة في علامات الساعة تؤيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ففيه كما قلنا ورد قصة من علامات الساعة الكبرى لأن تعلمون أن علامات الساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى أما العلامات الصغرى فكلها انتهى أمرها ووقعت ولم يبقى إلا علامات الساعة الكبرى وإذا جاءت فإنها تتوالى وقيل بين الساعة بين العلامات أي علامة والعلامة ما بينهما 40 فقالوا هل المقصود به 40 يوما أم 40 أسبوعا أم شهرا أم سنة على خلاف أهل العلم في الأربعين شيء عندنا أنها متصلة فيما بينها وفي بعضها وإذا إذا جاءت الأولى تتابعت وجاءت اتباعها ومن العلامات الكبرى في الساعة هو حديث تميم الدامي الذي يخبر أنه كان في مجموعة من الناس ضربهم يصلون إلى 30 رجلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة يعني معنى يحكي عن بس الأحسن في هذا الزمن متى سيستحدث أو يؤذن له بالخروج؟ فليخرج. وتعرفون أن فتنته عظيمة، المسيح الدجال فتنته عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث منها، والدنيا جعلت فتنة. لماذا فتنة؟ لأن الله جل وعلا أعطاه من القدرات ما هي من خصوصيات الله جل وعلا، وهي الإحياء والإماتة، فهو يحيي ويميت. وكذلك من خصوصيات أنه يأمر السماء فتنبت، وله الأرض فتنبت، وله جنة ونار، جنته النار وناره جنة، وأنه يأمر القرية إذا وقع عليها يأمرها فتخرج يعاسبها، يعني كنوزها كالنحل، هي عاسب النحل، يعني وهذه القدرة يعني تجعل الإنسان في هوس. أهو الرب قد ليس بالرب لنا من صفاته، ولكن جعله الله فينا. ولذلك مكتوب على جبينه كفر يقرأها كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو خرج وأنا فيكم، يعني يا النبي للصحابة، إن خرج وأنا فيكم فأنا أحجيجه يوم حينئذ، ولكن إن خرج ولست فيكم فكل واحد حجيج نفسه، كل واحد حجيج نفسه، ما يحاج نفسه بنفسه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلوات ربي وسلامه أنه من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، واختلف من أولها أو آخرها على ورود الروايتين، من أولها أو آخرها كفاه الله فتنة المسيح الدجال. وحفظ 10 آيات من أولها وآخرها تحت السورة كاملة من هذا وتتحت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم من يد شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله جل وعلا في آخر التشهد من 4، ومنها فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من ما قلنا فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. الرابع 4 أشياء يعني يستعيد منها الإنسان دور التشهد عند أنك حبيب المجيء، يبدأ بهذه الضربة 4 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحتى فروى تميم بن حفص الداري النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قاله، والحديث في صحيح مسلم رحم الله الأئمة جميعا. فقال عن أبي أيسة تميم بن حفص الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا الأسلوب الدين النصيحة كأنه يذهب بنا إلى الحصر، كأنه كل معنى الدين النصيحة الدين كله نصيحة، الدين كله نصيحة معنى الأسلوب الحصر. ومرة معنا في هذا الدعاء هو عندك غيره الحج عرفة، أحسن الحج عرفة. كل هذه من الدليل على ما على دلالة الحصر، رغم أن هذه الحصر على جهة الإطلاق على جهة التقييد، هذه مسألة طبعا لها سياق طويل وبحسب السياق. أما بالنسبة للدين النصيحة فعلى جهة الإطلاق، أما بالنسبة للحج عرفة فعلى التقييد، معناه أنه أهم شيء، أهم ركن فيها أي في جميع الأركان بالنسبة للحج هو ماذا؟ هو عرفة. أما بالنسبة للنصيحة فإنه الحج الدين النصيحة، نعم على الإطلاق، لأن الدين كله نصيحة. وما المراد بالنصيحة؟ إنه سيأتي عندنا إشكال، ما هو النصيحة كما سمعت من ناحية اللغة، أولا من الناحية اللغوية، النصيحة قالوا مأخوذة من الخلوص، فالنصيحة معناها الخلوص في الشيء، ونقاوته وصفاء الخلوص من الشوائب ومن الشرك، وهذا معنى النصيحة. النصيحة بمعنى أن يكون هناك طرفان يكون بينهما تلاعب يسمى نصيحة، وتطلق النصيحة في اللغة أيضا ويراد بها الخيار، فتقول مثلا نصحت الثوبة أو نصحت الثوبة، بمعنى إذا خطر وسميت الإبرة بالمنصوحة، الإبرة سميت بالمنصوحة لأنها تصبح الخلل الحاصل في الثوب، فكأن فيه إشارة أن الإنسان عندما تنصحه فإنما تسد ذلك الخلل كما تسد المنصوحة الثوب المخلل. يشو سبحانك ربي العظيم. ولذلك في الاصطلاح أو في الشرع كما في الذي يدل عليه حديثنا هذا أن النصيحة المراد بها هو إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له أو حيازة الخير للمنصوح له، فأنت عندما تنصحه تريد له ماذا؟ تريد له الخير، وفي الغالب الناصح إنما يريد الخير للمنصوح له، يريد الخير للمنصوح له، ولكن عندنا إشكال سيرتفع هذا الإشكال إذا عرفنا أين الموقع، ولهذا يجب على طلبة العلم نسخرجوا يا رسول يعني بأن مسائل هنا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي أحد يقول الدين النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا لمن ولما هنا للاستحقاق، قلنا لمن للاستحقاق يعني من يستحق النصيحة، فقد يكون يستحق النصيحة بالله والخير المنصوح له، على هو يستطيع أن نعبد الله يريد الخير لله، ما لم تنطقون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا له معنى وله مفهوم، فإن لم ترجع إلى أهل العلم ليبين لك ما المراد به ضللت وصرت أمرت من حياه من دون الحكيم، يدل الأمر أن الكتب تهدي أخذ لإدراك العلوم ولا يدري المسكين أن فيها أوامر قد حيرت عقل الفهيم، قد حيرت عقل الفهيم، إما أحد الإخوة في جزء مني مسائل الناس يظنون أن العلم تلتقى من الكتب فيأتي مسائل يسمعها أو يقرأها ولا يعرف لا معناها ولا المقصود منها وهل هي صحيحة أو غير صحيحة، أو يبدأ في الافتراء على الناس أو يأتي حتى في الأكاديمية بل يقرأ في كتب أصلاً أهل السنة لا يقرأون فيه، فبل كالذي مؤخراً الذي يقول لا حول هؤلاء الجامعيون إلا من رحم ربه وقليل منهم، يعني صراحة لا أترى الشر إلا من هؤلاء صراحة إلا من رحم ربه وقليل منهم، تجد أنه أخذ الدكتوراه نسأل الله العفو والعافية والسلامة، فصار يهدم الدين من حيث أنه ظن نفسه أنه قد فهم في الدين شيئا وهو أجهل من إيمان أهله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة طعمكم الفرق، فبك هذا الذي يقوم الآن وهو صاحب الدكتوراه ويقول أكثر أبو هريرة، الحديث الذي طبع أبو هريرة لابد النظر فيه، ويقول لنا أكثر أبو هريرة سبحان ربي العظيم أكثر أبو هريرة إنا لله وإنا إليه راجعون، وطبعا المسألة عنده فذلكة يظن أن العلم فذلكة، يقول أبو هريرة كان سنه صغيرا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتركه صغيرا، فكيف حفظ هذا الكم من أحاديث رسول الله، لأنه هو من المكثرين هو الرأس، فلا تعلمون أن أبا هريرة هو الرأس يعني معناه في المكثرين سبع وهو رأس المكثرين، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوق 5000 حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عامل 5337 أو شيء في هذا القبيل الشك مني الشيء عندنا أنه يعني من عامل 5000 حديث ونلف يعني ولا 400 أو 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثل هذا يطعن في من حمل لنا دين الله طعن كبر ويقول أكثر بسنين ولا يدري جهول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو هريرة إنما هو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقصر المسافة هو الوحيد الذي كان يرد رداءه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يلقي رداءه وحدثه بما هو كائن فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم فضم فقال له ارفض فرفض ثم قال ضم قال فليهدأ العبد العلم لا أبا هريرة فليهدأك العلم يا أبا هريرة هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعني هؤلاء لا يفقهون في دين الله شيئا يريدون أن يطعنوا في ماذا؟ أن يطعنوا في ديننا لأنه عندما تطعن في صحابي معناه أنك تطعن في الدين لأن من الذي حمل لنا الدين؟ هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تظن أن هذا الدين جاء عبر المسيح قوم لا يجهلون إنما كان بسلسلة التناقل ولذلك من ميزة هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد من ميزة هذه الأمة هي اتصال السند تحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ما عندنا انقطاع كديانات الأخرى التي انقطعت ب600 سنة ما بينها وبين الرواية 600 سنة هذا انقطاع شاسع نحن عندنا اتصال السند فمن المحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة أكثر ولا يدري كذلك المسكين أن الصحابة قد مشكلة قد مشكلة لازم بجد ولا يدري كذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا منشغلين كبار من الصحابة وقال منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال شغلتنا الأسواق شغلتنا الأسواق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا مشغلين للدنيا يعني يهتمون طبعا كما يهتمون ويستمعون ولكن كانوا منشغلون أما أبو هريرة فكان من أهل الصفة من أهل الصفة معناه كان منقطع كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وترحاله ما يضره لا في شاردة ولا واردة لذلك فليهدأه العلم فقد حمل ما لم يحمله من غيره فطيب ماذا تميزون وتميزون ولكن للأسف كما قلنا لأن هؤلاء شيوخهم هم أصحاب العلمة تعرفون من أصحاب العلمة؟ إنهم الرافضة وليس الشيعة مقش الشيعة إنما اتهام الشيعة لو كنت شيعة إنما هم رافضة هؤلاء أخبثوا الخلق على وجه الأرض وهم الرافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله ما تركوا صحابيا إلا وسبوه إلا وشتموه ما تركوا أحدا ولم يسلم منهم إلا ما يعد على رؤوس الأصابع الذين يقولون هم بزعمهم أهل البيت بل أهل البيت براءون منه هم براء بل علي رضي الله تبرأ منه والحسن تبرأ منه والحسين رضي الله عن الجميع تبرأ منه وكل من جاء وزيد بن علي تبرأ منه ولذلك لما قالوا له لماذا قلنا انهم رافضه وليسوا شيعا الان لان اخرهم زيد بن علي ولا زالت مذهب الزيديه موجود الان في اليمن يدين به قوم في اليمن وزيد بن علي ماذا؟ طبعا من السلاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وقالوا عليك ان تطعن في ابي بكر وعمر قال لا خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فترد عنه، فلما ترد عنه رفضوه، فسماه هو الذي سماه الرافضة، قال رفضتموني، رفضتموني فسموا بذلك ماذا؟ الرافضة. وانتبهوا لأن عشر منكم شيء ما حلل عويلتكم حلل جلدكم فاش من قنوات، ولا تعرفون أن تميزون بين الخبيث وبين الطيب عن سمعتهم. فهؤلاء يدسون السم في الدسم. انتبهوا احنا الآن الشيعة ما كانت تنقع وقع مرت هنا في المغرب، نخرج نجم المهم مرت في المغرب هنا قرن تاريخي الدولة الفاطمية العبيدية، ومرت هنا على المغرب كانت شيعة وهم من أحدثوا بدعة الناس عليها حتى الآن، ومنها هذه ما يسمونها بعاشوراء، ما اعتبار عاشوراء، عيد عاشوراء لا يعرفها المسلمون، ناس ما يصير تعرف حاجة بالفلوس والقرقعة تعرف دينك تعرف دينك تعرف دينك إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أتانهم ما أصبحنا مكوبا أدينا، إنما عاشوراء هو من احتفال الرافضة الشيعة وما يريدون فبذلك يضربون الحدود ويضربون ويشقون الرؤوس، هذا دين، هذا دين، هذا نصحة الأمارة لهذا طعم كبر يقولون طبعا افتداء نعم النبي الحسين في هذا الوقت الى من الخزعبلات شيء ما الله به العلم، فالشاهد عندنا ما استطاعوا ان يغيروا اعتقاد اهل السنه في المغرب، ولذلك انتقلوا الى الاسم وفسدوا وعدوا في الارض فسادا، بل حتى هنا قد قتلوا من البشر وأذبوا الناس، ومع ذلك لم يتشيع إلى المغاربة والحمد لله رب العالمين. ولكن يا للأسف الشديد لما جاءنا هذه الصحون طيارة فصارت بالعينين ومثلها صار الناس الشيعة لهم امتداد الآن طامة كبرى. لماذا؟ لأن الناس بعدوا عن ماذا؟ عن دينهم، الناس انتبهوا للدنيا ما كسبوش عن الدين، كل ما جاءه شيء إلى جاءني هواه فصادر قلبا خاويا فتمكن، يعني جاءني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف محلا أو قلبا خاويا فتمكن، سبحان الله والقلوب خاوية مش مني بسكتها، كل ما تقبل الناس لابد أن يعرفوا دينهم، لابد أن يسألوا، لابد أن يكون على المعتقد الصحيح، إياك إياك الطعن في الصحابي، انتبه زندقة عندما تطعن في صحابي فأهل العلم يقولون الطعن في الصحابي زندقة، واختلفوا في معنى الزندقة وهي إلى الكفر أقرب، لأنهم معنى زندقة عندهم، لماذا؟ لأنه من صد الصحابي فقد تزندق، لأن تطعن أنت في دين، نعم تطعن في دين، هؤلاء هم الذين جاءوا بالقرآن والسنة، فمعنى أنك تحكي من هذا الدين، يقول من جاء هؤلاء يقولون أن قرآنكم هذا الذي تحفظون مستقيم في الدول، هذا الذي تعلمون قرآنكم يفيد تونس قرآن يعني نحن شعب تونس شعب وقت تونس تاني لذلك يقول لكم مع الدول استمعوا عشان القرآن حسبنا الله من يملك إن من يملك إن يملك يعني أليس هذا الكفر؟ الله سبحانه وتعالى إننا نحن نستمع الدنيا وإن له لما عبد الله وإن يقول لهم يحفظ ما يقول تونس والتونسين عندما نعيد فاطمة رضي الله عنها وارضاها أتخفي فاطمة قرآن رب العزة كل هذه الفترة ولا تعلمون إلا به أنتم سبحانك ربي العظيم أي عبد من هذا يقول من التفق على أي شيء نتفق على أي شيء والأصول أصلا مختلفة هؤلاء شرار الخلق هم هؤلاء شرار فاحذروهم الحمد لله جاءت الفرصة فاحذروهم إياكم إياكم يبقى هؤلاء العرفونيزم شيعة أصلا، لأن الشيعة قسمها شيعة كانت نصف منها طبعا في الأول كانوا إنما يميزون التفضيل عندهم بين عثمان وعلي فقط، بين عثمان وعلي. أما شيعة الذي بعدهم إنما هم اللي صاروا يميزون بين علي وأبي بكر وعمر، وإن تفضلنا بل أزيدكم من البيت شعرا كما يقولون. أتدرون من أسس مذهب الشيعة؟ مش تعرفون من أسس مذهب الشيعة؟ بتعرفون؟ تعرفون من؟ عبد الله بن سمري اليهودي. الأصل كانوا من اليهود. ولنا حديث آخر إن شاء الله تعالى في البقرة والناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم من الله وأخذ الأمر الحمد لله رب العالمين.